أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: فصل. ولغير الوصي والولي التعجيل للزكاة ولغير الوصي والولي التعجيل بنيتها. يجوز تعجيل الزكاة قبل أن يحول الحول إذا قد المال حاصل، لأن أصل الزكاة قد وجب فيها المال، قد وجب فيها الزكاة، ما حول الحول إلا شرط في تضييق الإخراج. يجوز تعجيل الزكاة قبل أن يدور عليها الحول، لكن لغير الوصي والولي، قبل احتاط بقولها الوصي لأن لغبة ولي قبل تشمل الوصي، لكن احتياط لأن بعض العلماء بيقولون الوصي ما هو ولي، ما هو إلا وفي. أما الوصي فلا يجوز له أنه يعجل زكاة اليتامى قبل أن يدور السنة، قبل الحال. والولي كذلك، أي ولي على يعني زكاة غيره ما بلا بالولاية، لجل أنه يمكن أنها تتلف المال قبل الدور السنة وما يلزمها الزكاة، يمكن يموت اليتيم ما بحاجة. مجاعة شديدة وبالتاجر كبير، ومثلا إذا قدم زكاة سنتين فتوفر فتسد مدينة وبأجي لها أجر، أما الطفل ما هو جاهل شيء. فإذا فرضنا أنه بيموت قبل الطفل ما هو لجل مجرد المثل، هذا المال ما هو مضمون، المال يمكن يتلف، فإذا تلف المال ما وجب. فإذا هو كبير لو ما وجبت تبقى يكتب لها أجر ما عادها ضايع، وإذا هو طفل ما بلا بنضيع حقك كذي، إيش الفائدة؟ وعاد لها نظير تنبيه كذي لا ما هي من هذا الباب، لكن شيء يشبه فننبه عليها. إذا أنت وصي على يتيم وبه نزاع بين اليتيم وبين غيره، فإذا قال غريم اليتيم أنه بيحلف فلا تقبل منه يمين، لأن ما مع اليتيم فائدة في اليمين، ما هم ضوي له فائدة. فإن قلت أن ما هم راضين يحكموا لك إلا باليمين، لأنه إذا حلف لك بيبرعك، وأنت الكبير قد تقبل منها اليمين في حقك لأنك بتشفى به، بتدري أن حلف هجرة وقد يتعرض العذاب الله، لكن اما اليتيم ما هو داري بشيء، ما بلا يضيعوا حقه باليمين ولا مع فائده من اليمين، ولا تقبل منها اليمين ولا يتحلف، ولا ما حكموا لك به، خليهم يتمرد ولا ما يكبر اليتيم، يمكن يكبر اليتيم وجاي يشتري زرهم زر. هذا ذكرها في كتاب الدعاوي والاجابه، ان الولي لا يقبل اليمين لليتيم إلا إذا ألزمها الحاكم ما لقي مخلص، حتى إذا بده يضيق من عند الحاكم يضيق لا يضال ولا هم حاكمين عليه، ما بلا لأنهم طالب ولي اليتيم بجيهم طالب لليتيم يكف عن الطالب لما بعدين. فلغير الوصي والولي التعجيل بنيتها، أي بنية كونها زكاة لأجل لا يترح ضياع. فأما الوصي والولي فليس لهما أن يعجل الزكاة عن مال الصغير ومن في حكمه، من في حكمه يعني المجنون، قبل وجوبها إلا عما لم يملك، يعني عن مال ما بدو في ملك الإنسان فلا، ما هو مجزي التعجيل، مثل العنب والذرة حين يعجل زكاتها عادها ما بخلقت، ما بخلقت الثمرة بالكلية، ما هو مجزي، ما هو مجزي إلا إذا فيها وقت. وحين بعض الناس يقدر أنه باجي له غلط يقعد معه وعده، ما هو سابر يزكيها قبل لأنه ما قد ملكها، ما هو مجزي. ما بلا بعد الملك إلا عما لن يقلت لكم أن الزكاة لها أمرين، لها سبب ولها شر، فالمال هو سبب الوجوب، وقد حصل، إذا حصل سبب الوجوب جاز إخراج الزكاة لو ما قد حصل الشر، والحول هو شر. وعن معشر قبل إدراكه عما لم يملك اشتي مثل أموال التجارة، حين جهن قدر أنه باجي له مال من البيع والشراء، باجي له بيع وشراء وباجي له ضمار وما قد جاش. وعن معشرين قبل إدراكه، يعني ما أخرجت الأرض، العنب والذرة والبر والشعير ولا خضر أخضر، فالتعجيل قبل إدراك الثمر ما هو مجزئ، قبل حين تحصل الثمرة. وعن سائمة وحملها، السائمة الإبل والبقر والغنم، إذا راح يعجل عنها وعن حملها عن الجنين ما هو مجزي. وإذا عجل شاة عن 5 من الإبل ثم جاء آخر الحول وقد تلفت الإبل ومعه 40 من الغنم، صح جعل الشاة عن الغنم، يا جدا. إن كانت باقية مع المصدق، لا إن كانت تالفة أو كانت مع الفقير فلا تجزي إلا مع الشرط، إذا شرطوا على الفقير، وهو إلى الفقير تمليك، فلا يكمل بها النصاب التعجيل، وهو يعني التعجيل، التعجيل إلى الفقير تمليك له، نبه على أن التمليك له وكل الصرف تمليك، لكن حين ذا صرف قبل وقته لا يقدر ما هلا وداعه عند الفقير، قال هو تمليك من الفقير، بيتفرع عليه حكم ثاني، بيتفرع عليه بطلان الزكاة، يعني بطلان الوجوب، إذا معه 16 ريال فرنسي هي انصاب واخرج زكاتها منها عجلها. فإذا جارت السنة وما معها إلا هي فالزكاة ما هي واجبة، لأنها قد ملكها الفقير، هذا فرعه على قوله وهو إلى الفقير تملكه، جاب الفاء في قوله فلا يكمل بها النصاب، لا يكمل النصاب بهذا، ومثل 20 مثقال، 20 مثقال من الذهب إذا خرج منها ربع العشر وهو نصف مثقال وسلمه للفقير، جاء نهاية الحول وما معه إلا 19.5، ما معه نصاب، فالزكاة غير واجب، والفقير قد ملك الذهب. لا يكمل بها النصاب، يعني في النصاب ناقص والزكاة غير واجبة. لأن الزكاة قد خرجت عن ملكه يوم التعجيل، فلا يكمل بها النصاب الذي نقص، وانكشف أنها ليست زكاة لأنه لم يكمل النصاب في طرفي الحول، إلا أن يشرط على الفقير الرد إن لم يفي النصاب كانت الزكاة، إذا قال له إذا ما أكمل الإنصاف فردها، إذا جاء آخر السنة وما في إنصاف فرد الضرر سبب فقد الزكاة يعني ما ملكها، ولا يردها إن انكشف النقد يديه الصريح في الأزهر، لا يردها أي الفقير، هو ذا بيذكر الفقير يشتم الإمام أنه يلزم الرد المصدق حق الإمام، ما هو سوى المصدق والفقير، أما الفقير أنه يملك ولما المصدق ما هو مصرف للزكاة ولا يملكها، ما في إلا الإمام له ولاية عليها. لا يردها الفقير إن انكشف النقد نقصها عن النصاب إلا لشرط وقع من المالك عند التعجيل، وهو أن يشرط على الفقير أن يرد ما عجل إليه إذا كان آخر الحول وهو لا يملك النصاب، فإنه يلزم الفقير الرد حينئذ. إذا جاءه ما هو نصاب الكلية، ما هو مثل المثال الأول، المثال الأول ما نقصها من النصاب إلا زكاة، حين أخرجها نقص. والعكس في المصدق، يعني إن التعجير إلى المصدق ليس بتمليك، فينعكس الحكمان اللذان يقدمنا في الفقير فيكمل بها النصاب هنا ويردها إن انكشف النقصان ولو لم يشرط عليه. ويتبعها الفرع إن لم يتمم به، يعني إذا راح يوم غنم 40 يسلم نعجه عن 40 ولدت مع الفقير يتبعها بدون زكاة ولو هي معجلة، أقول قديه ثنتين إن لم يتمم بها النصاب. فأما إذا كانت الغنم في رأس السنة ما هي إلا 38 ما هي كامل النصاب إلا بالمعجة وبنتها، فلا يتبعها الفرق والزكاة لا تدفع، ويردها المصدق. ها؟ إلا لكن إذا قد ما بلم تمم فإذا نقصت إذا هي 17 يردها المصدق، وإنها الفقير فلا يردها إلا لشرط على ما تقدم. ويكره في غير فقراء البلد، يعني يكره الصرف، يكره صرف الزكاة في غير فقراء البلد، فقراء البلد أولى أحوج يعني أحق بها غالبا، يعني في الأغلب، إلا في حالات منها أن يعدل إلى غير فقراء بلده لغرض أفضل، نحو أن يحق بها رحما أو طالب علم أو من هو أشد حاجة من فقراء بلده أو أحسن دينا، إذا هم أولى من أفضل من فقراء بلده وأحق فإن ذلك لا يكره بل يكون أفضل.